من عجز عن دم التمتع والقران حتى مضت ايام التشريق، هل يلزمه الصوم ام يجوز له ذبح الهدي قضاء؟ الجواب: إذا حج ولم يستطع الهدي فمن المعلوم أنه يجب عليه أن يصوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله، فالأمر فيه سعة، فحينئذ يجب عليه الصيام، صيام 3 أيام و7 إذا رجع إلى أهله، وبالله التوفيق.